بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وبالتعاون مع تسجيلات التقوى بالرياض أن تقدم لكم متن زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام شرف الدين أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله، تقديم سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ وفضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراك، أداء الأخ سليمان الشويهي أبو عمر. والآن مع تقديم سماحة المفتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن الأخ الشيخ سليمان الشويهي وفقه الله لما يحبه ويرضاه قد سجل مواد المتب العلمية المختلفة في الحديث والعقيدة والحديث والفقه واللغة العربية. قد استمعت إلى أشرة منها، فاستمعت 40 لمن النووي، واستمعت لمن ابن تيمية، واستمعت كششفوها والأصول الثلاثة والقواعد 4 لشأن الوهاب، واستمعت شريطين من نجم القيم، ووعدنا بتكميل ذلك. وهذا عمل طيب، لأن هذه المتون العلمية هي أصول العلم الشرعي، فإن كل علم إنما يبدأ به بالمواد المادة المقدمة له. فمن أراد العقيدة فليبدأ بالمختصرات، الشيخ الإسلام بن مفتي الإمام مفتي من الاعتقاد والعقيدة الواسطية والتدمرية والحموية، وكذلك الشيخ الإسلام بن الوهاب من كتاب التوحيد أصول الثبات كشف الشبهات، وكذلك فن المصطلح سجل فيه منظومة البيكوني كاملة، وهي أيضا أصل في مصطلح الحديث، وسجل أيضا قسما من نجم القيم في بيان الكاهية الشافية في بيان التكاثرة الناجية. وسماع هذه المتون وتكرارها مما يجعل تثبت في القلب، فإن هذه المتون العظيمة هي أصول لكتب مطولة، فكلما تمكن الإنسان من سماع هذه المختصرات ردد النظر فيها فإنه بتوفيق من الله تذكر ما كان غائبا عنه وتقرب له البعيد. فأوصي الجميع باستماع هذه الأشرطة والإصغاء إليها، ونرجو من الله أن يوفق الأخ سليمان لإكمال ما نوى من ذلك، وصلى الله على محمد. والآن مع تقديم فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمن أنفع ما ألف في علم الحديث عمدة الأحكام للإمام المحدث عبد الغني ابن عبد الواحد بن سرور المقدسي، فإنه ضمنها ما ينيف على 400 حديث انتقاها من الصحيحين، فهي من خير ما يحفظه طلاب العلم، ومن أنفع ما ألف في فقه الإمام أحمد رحمه الله زاد المستقنع في اختصار المقنع لمؤلفه الفقيه موسى الحجاوي، وهو قد بين منهجه في هذا الكتاب، حيث قصد إلى ذكر الراجح في مذهب أحمد، يعني كما هو عند المتأخرين. وقد ضم هذا المختصر ألوفا من المسائل، وتوجه الشيخ منصور الباهوتي بشرحه الشهير روض المربع على زاد المستقنع، فذكر أدلة مسائله من الكتاب والسنة وغير ذلك من وجوه الاستدلال المستنبطة من قواعد الأحكام. وزاد المستقنع مما يحفظه طلاب العلم، فإن